أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول الحياة الطيبة، ولنحيينه حياة طيبة، وكلامنا حول هذا العنوان في عدة محاور. المحور الأول: ما هي حقيقة الحياة؟ ما هي ماهية الحياة؟ الفلاسفة المسلمون يعرفون الحياة بأنها مبدأ الحركة بذاته، فما كان مبدأ للحركة بذاته فهو حياة. مثلا النطفة التي تعلق بجدار الرحم مبدأ للحركة بذاتها، لأن هذه النطفة تكون منطلقا لحركة في داخل الرحم، من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى جسم إلى شعور إلى إحساس إلى إرادة إلى عقل، فهي منطلق حركة. لذلك هذه النطفة تحمل نواة الحياة، تحمل جينة الحياة، لأنها تحمل شرارة الحركة ومبدأ الحركة. وما هو مبدأ الحركة بذاته، يعني من دون حاجة إلى شيء آخر، فهو الحياة. ومن هنا يتبين الفرق بين الحياة وبين الطاقة. الطاقة التي نراها قد تتحول إلى نور نبصره، قد تتحول إلى حركة سيارة مثلا، قد تتحول إلى احتراق هائل. الطاقة لها صور ولها ألوان ولها أعمال مختلفة، لكن هناك فرقا بين الطاقة وبين الحياة. الطاقة بذاتها ليست مبدأ للحركة، الطاقة أمر كامن قابل للبروز والظهور لكنها ليست مبدأ للحركة. الطاقة ما لديها القابلية والقدرة لأن تبرز إذا اتصلت بالمادة. كل طاقة إذا اتصلت بالمادة ظهرت وبرزت، وقد تظهر في صورة نور وشعاع، وقد تظهر في صورة سير كما في حركة السيارة، وقد تظهر في صورة انفجار. هذه الطاقة تمتلك القدرة على الظهور إذا اتصلت بالمادة، لكنها ليست مبدأ ذاتيا للحركة، يعني ليست بذاتها محركة، وإنما تحتاج إلى عوامل أخرى، وإنما تحتاج إلى أسباب أخرى، وإنما تحتاج إلى صور أخرى. فالطاقة ليست بذاتها تولد الحركة، وإنما هي بذاتها قابلة للظهور إذا اتصلت بالمادة. لذلك هناك فرق بين الطاقة وبين الحياة. الحياة هي سبب الحركة، مولد الحركة، مبدأ الحركة بذاته من دون حاجة إلى أمور أخرى. نواة الحياة وجينة الحياة هي مبدأ الحركة بذاتها. إذن هناك فرق بين فاعلية الطاقة وبين مبدئية الحركة في الحياة. فاعلية الطاقة يعني بروز الطاقة إذا اتصلت بالمادة، بينما مبدئية الحركة هو عبارة عن نواة هي تصدر الحركة وتنبع منها الحركة بذاتها، وهذه النواة التي تنبع منها الحركة وتنبثق منها الحركة بذاتها تسمى بالحياة، كالنواة الموجودة في البذرة، كالنواة الموجودة في النطفة، كالنواة الموجودة في الماء، أي نواة تنبثق منها الحركة بذاتها فهي حياة. إذن هذا هو تعريف ماهية وحقيقة الحياة. نأتي إلى المحور الثاني. ما هو المقتضي الأول والمصدر الأول للحياة؟ المصدر الأول والمقتضي الأول للحياة الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء هذا الجسم المائع البارد بطبعه، الماء يحمل ويختزن في جزيئاته نواة الحياة وجينة الحياة، إنما يحتاج إلى ظروف، يحتاج إلى شروط تنضم إليه لتنطلق الحياة منه. فالماء هو المصدر الأول للحياة، والإنسان دوره أن يوفر الشروط والظروف التي تكفل لهذه النواة أن تنبثق منها الحياة. الإنسان لا يستطيع أن يصنع الحياة، ما يقدر. الإنسان يستطيع أن يوفر ظروف الحياة، أما ما يقدر يصنع الحياة. وهذا ما يعبر عنه الفلاسفة بالفرق بين المقتضي والشرط. كيف يعني الفرق بين المقتضي والشرط؟ نضرب أمثلة. مثلا نجي إلى النار. النار طاقة من الحرارة، هذه الطاقة الحرارية مقتضي، يعني منها تنبع الحرارة، منها تصدر الحرارة، فهي مقتضي للحرارة. لكن الجسم، هذه الورقة، لا يمكن أن تحترق بالنار إلا إذا اقتربت من النار. الاقتراب من النار شرط، لكن الذي يحرق الورقة هو الحرارة الكامنة في ذات النار. فعندنا مقتضي وعندنا شرط. المقتضي لاحتراق هذه الورقة الحرارة الكامنة المختزنة في النار، هذه الحرارة الكامنة تسمى مقتضي. الشرط لاحتراق الورقة أن نقرب الورقة من هذه النار فتحترق. فهناك مقتضى وهناك شرط، ولذلك الفلاسفة يقولون المقتضي ما منه الحياة والشرط ما به فعلية الحياة. ما منه الحرارة هو النار، لذلك تسمى مقتضي. ما به فعلية الحرارة هو الاقتراب، ولذلك يسمى شرط. إذن الذي يقوم بصنعه الإنسان هو الشرط، يوفر ظروف حتى جينة الحياة تنطلق. مثلا عندنا بذرة، هذه البذرة فيها نواة الحياة، جينة الحياة، فالبذرة فيها المقتضي لتوليد الحياة، يعني لتوليد الحركة، حركة النبات. النبات هم يتحرك، مو بس الإنسان يتحرك، النبات هم يتحرك، جذور تمتد في الأرض، ساق يمتد إلى السماء، فروع تمتد يمينا ويسرة لتولد ثمرة. النبات يتحرك، الحيوان يتحرك، الإنسان يتحرك، الماء يتحرك، كل مبدأ الحركة مبدأ الحياة. الإنسان ما يخلق الحياة، الحياة موجودة في البذرة بس يوفر ظروف. البذرة تختزن نواة الحياة ومبدأ الحركة، يضع البذرة في التراب، يعطيها الماء والسماد، تنبثق الحياة. فالإنسان يولد الظروف، الإنسان يصنع الظروف، الإنسان يصنع الشروط، أما الحياة فالإنسان عاجز عن أن يصنع الحياة. ولهذا ينقل عن نيوتن، هذا العالم المخترع المشهور، أن صنع البروبتلازم، يعني هذا العنصر الحي، أعقد من صنع مركبة فضائية. إنسان يقدر يصنع مركبة فضائية، إنسان يقدر يصنع أجهزة مختلفة متلونة، لكن ما يقدر يصنع جينة الحياة، ما يقدر، لأن صنع جينة الحياة يحتاج إلى المبدأ الأول للحياة، لا إله إلا هو الحي. الحي هو الذي يصنع جينة الحياة، وهو الذي يولد بذرة الحياة، لا إله إلا هو الحي. وأما الإنسان بذاته فلا يمكن أن يصنع بذرة الحياة. لذلك نرى القرآن ينسب الحياة له تبارك وتعالى، لا إله إلا هو الحي القيوم. وإذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هو مصدر الحياة، الإنسان وظيفته أن يوفر شرط الحياة وظروف الحياة، ليس إلا هذا. المحور الثاني، نجي إلى المحور الثالث. تقابل الحياة والموت، تقابل الملكة والعدم. شنو معنى هذا التعبير الفلسفي؟ فلأشرح لك هذا المعنى حتى تتضح لك عناصر الحياة. الشيئان المتنافران المتباينان يتقابلان بثلاثة أنواع من التقابل. النوع الأول يسمى تقابل النقيضين، والنوع الثاني تقابل الضدين، والنوع الثالث تقابل الملكة والعدم. تقابل النقيضين هو النفي والإثبات، يعني أنت الآن موجود في المسجد، صير الآن موجود في غير المسجد ما يمكن، يعني أنت في آن واحد موجود في المسجد وليس بموجود في المسجد، هذا غير معقول. فوجودك في المسجد وعدم وجودك فيه متقابلان تقابلا نقيضين وهما النفي والإثبات، فلا يجتمعان في آن واحد، مستحيل، هذا يسمى تقابل النقيضين. النوع الثاني من التقابل تقابل الضدين، الضدان أمران وجوديان متعاقبان على موضوع واحد. نجي مثلا للجسم، جسمك أنت، جسمك يقوم ويقعد، القيام والقعود ضدان، ليش اعتبرناهما ضدان؟ لأنهما أمران وجوديان يتعاقبان على جسمك، جسمك تارة يقوم تارة يقعد، لا يمكن لجسمك أن يقوم ويقعد في آن واحد، أنت قائم وقاعد ما تصير، ما قائم أو قاعد، إذن القيام والقعود ضدان. عدنا قسم ثالث من التقابل، تقابل الملكة والعدم، مثل شنو؟ مثل العلم والجهل. العلم ملكة، الجهل عدم هذه الملكة. البصر ملكة، العمى عدم هذه الملكة. العلم والجهل متقابلان تقابل الملكة والعدم. ليش ما نسمي تقابل النقيضين؟ ليش ما أرجعنا للقسم الأول؟ لأن هذا التقابل الأخير يحتاج إلى موضوع قابل له. مثلا نجي إلى العمى والبصر، هل يقال للحجر أنه أعمى؟ لا، الحجر مو أعمى، مع أنه ما عنده بصر ما يقال لأعمى. ليش؟ لأنه ليس قابلا للإبصار، ما هو قابل لأن يبصر هو الذي يكون أعمى إذا لم يبصر، ما هو قابل لأن يصير عالم هو الذي يصير جاهلا إذا فقد العلم. الملكة والعدم تحتاج إلى موضوع قابل لهما، بينما النقيضان ما يحتاج إلى موضوع، النقيضان يشمل الموجودات كلها حتى الحجر. هذا الحجر لا يمكن أن يكون موجود في المسجد وغير موجود في المسجد، ما يمكن. تقابل النقيضين يشمل كل الموجودات، بينما تقابل الملكة والعدم يختص بالموجودات القابلة لأن تتصف بالملكة وأن تتصف بعدمها. فالإنسان يقبل الاتصاف بالعلم والجهل، يقبل الاتصاف بالعمى والبصر، لكن الحجر لا يكون بصيرا وأعمى ولا يكون عالما وجاهلا، هذا يسمى تقابل الملكة والعدم. نجي إلى الحياة والموت، الحياة والموت متقابلان تقابل الملكة والعدم. هذا الجسم حي، يعني فيه ملكة الحياة، فيه مبدأ الحركة. هذا الجسم ميت، يعني فقد المبدأ. الحجر ما يقال له لا حي ولا ميت، هذا يسمى تقابل الملكة والعدم. الجسم النباتي الإنساني الحيواني يتصف بالحياة والموت، أما الحجر لا يتصف بالحياة والموت، لا يقال له حي وميت، لا، الذي يتصف بالحياة والموت هو ما كان قابلا للحركة فإذا فقدها كان ميتا. أكو مسألة فقهية ترتبط بهذا البحث، التفت إليه جيدا، شوف الفقهاء عندهم منطلقات، بعض منطلقاتهم هي منطلقات فلسفية أيضا. مثلا السقط، إذا المرأة أسقطت، هذا السقط إذا سقط بعد ولوج الروح، الروح ما نقدر نحدد إحنا متى تلج، ما نقدر نحدد، لكن ظاهر الروايات أن الروح تلج بعد 12 أسبوع، إذا أكملت النطفة 12 أسبوع ولجتها الروح، هذا قدر متيقن، وإلا احنا بالدقة ما نقدر نضبط متى ولوج الروح، ما نقدر، لكن ظاهر الجمع بين الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ظاهر الجمع بينها أنه إذا أكمل 12 أسبوع قدر المتيقن أنه ولجته الروح. زين، إذا سقط بعد ولوج الروح واضح يقال هذا ميت. ليش؟ لأنه عاش الحياة ثم فقدها، يقول هذا ميت. زين، إذا لا سقط قبل ولوج الروح شلون؟ إذا هذا الجنين سقط قبل ولوج الروح، قبل أن يذوق طعم الحياة الإنسانية سقط، هذا شو تقول عنه؟ هل هذا ميتة صير نجس؟ لأن الميتة نجسة. هل هذا يقال له ميتة فيكون نجسا أم لا يقال له ميتة وهذا طاهر تمسه برطوبة مسرية لا يجب عليك تطهير يدك لأنه ليس نجسا؟ شنو الحل؟ هنا الفلاسفة الفقهاء لهم منطلقات في هذه المسألة. بعض الفقهاء يقول تقابل الحياة والموت تقابل الملكة والعدم، لكن يمكن أن يتصف الجسم بعدم الحياة قبل أن يتصف بالحياة، مو لازم يتصف بالحياة ثم يتصف بعدمها، ما دام هو قابلان لأن يتصف بالحياة فيتصف بالموت وإن لم تسبقه الحياة. هذا الجسم فيه قابلية لأن يتصف بالحياة، لو بقى صار حي. هذا الجسم ما دام فيه قابلية لأن يتصف بالحياة إذن يتصف بالموت فعلا وإن لم تسبقه الحياة. قال هذا ميت نجس خلاص. بعض الفقهاء يقول لا، إحنا مصطلح الفلاسفة شيء والمصطلح اللغوي والعرفي شيء آخر، احنا نمشي على المصطلح اللغوي والعرفي. المصطلح اللغوي والعرفي الميت من فقد الحياة، مو من لم يتصف بالحياة، لا، من فقد الحياة لازم تصير حياة سابقة ثم يتصف بالموت. هذا ما اتصف بالحياة، ما فقد الحياة، لم يتصف بالحياة لأنه فقد الحياة، إذن هذا مو ميتة، ما ترتب عليه أحكام الميتة. إذن هذا ينتج ويترتب على أن تقابل الحياة والموت تقابل الملكة والعدم كما شرحنا. نجي إلى المحور الرابع، الرابع والثالث. أي زين زين، لا قاعدين قاعدين. المحور الرابع أن هناك تزاوجا بين الموت والحياة، ولذلك تكون الحياة وجودا تشكيكيا. شنو معنى الوجود التشكيكي؟ هذا أيضا مصطلح في الفلسفة. الوجود التشكيكي هو الوجود ذو المراتب المتفاوتة، وكل مرتبة تمتاز عن مرتبة أخرى بأن ما فيه الاشتراك عين ما به الامتياز. هذا الكلام أشرحه بالمثال. نجي إلى النور، النور مراتب متفاوتة سموه وجود تشكيكي. المراتب المتفاوتة يعني شنو؟ يعني هذه نور، هذا المصباح أقل مرتبة من نور القمر في الليل، نور القمر في الليل أقل مرتبة من نور الشمس في النهار، إذن النور له مراتب متفاوتة. ما هو المائز بين هذه المراتب المتفاوتة؟ كل مرتبة في الوقت التي هي نور هي فاقدة للمرتبة التي أقوى منها. ما به الاشتراك بين هذه المراتب هو عين ما به الامتياز، لأن كل مرتبة من النور في الوقت التي هي واجدة هي فاقدة، فهي واجدة بدرجة من النور، فاقدة لدرجة أخرى. نفس الشيء في الحياة والموت. الحياة مراتب، يعني الموت مراتب، يعني كل مرتبة من الحياة هي موت، مثل ما كل مرتبة من النور وياها فقدان لمرتبة أعلى منها، كل مرتبة من الحياة معها فقدان لمرتبة أعلى منها، يعني معها موت. فالإنسان في كل آن في كل لحظة هو حي وهو ميت. خلق الموت والحياة، هذا معنى الآية، هو الذي خلق الموت والحياة، يعني خلق التزاوج والتمازج والتقارن بين الموت والحياة، فلا يوجد درجة من الموت إلا ومعها حياة، ولا توجد درجة من الحياة إلا ومعها درجة من الموت. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك يقرر علماء الطبيعة أن جسم الإنسان في كل آن تموت منه شنو؟ ملايين الخلايا، وتحيا ملايين الخلايا، فهو في كل آن يتجدد، كل آن يفقد مرتبة من الحياة، يتلبس بمرتبة، في كل آن يحيا ويموت. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت في كل لحظة، هذا الوجود يمر بحياة وموت، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، ويخرج الميت ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. المحور الخامس والأخير من حديثنا خصائص الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لنحيينه حياة طيبة، شنو معنى الحياة الطيبة؟ بعضهم قال هو حي بعد وش يحي فيه، إنما يعطيه مضافا إلى الحياة يعطيه طيب، إذا صار مؤمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الله يعطيه طيب ولا هو حي؟ لا هذا غلط. لو كانت المسألة مسألة طيب كان قالت الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لنطيبن حياته، لا ما قالت لنطيبن حياته، قالت لنحيينه حياة طيبة مو لنطيبن حياته. الرأي الثاني قال هذه حياة مجازية، حياة حقيقية ولا هو حي، الإنسان حي، هذه حياة مجازية عبرت عنها الآية بأنها حياة طيبة. هذا أيضا خلاف الظاهر القرآني، ظاهر القرآني أنها حياة شنو؟ حقيقية. المؤمن يعطى حياة أخرى، حياة حقيقية. شلون يعطى حياة حقيقية؟ القرآن ما يتكلم بمجازات، جاي يتحدث عن حقيقة. شنو هذه الحياة الحقيقية التي تعطى للإنسان؟ قلنا بأن الإنسان في حد ذاته هو حي، لأن الحياة عرفناها في المحور الأول، الحياة مبدأ الحركة. الإنسان منذ ولادته وجنه يتحرك حركة مكانية يمشي، يتحرك حركة زمانية ينتقل من طفولة إلى شباب إلى كهولة، يتحرك حركة كمية تشوف جسمه يطول ويعرض، يتحرك حركة كيفية يتلون بألوان، قسمات وجهه تتغير بمرور الأيام. الجسم هذا قاعد يتحرك حركات مختلفة فهو حي، لكن يعطى مبدأ جديد لحركة جديدة غير الحركة هذه. إذا عمل صالحا وهو جنو مؤمن، إذا مو مؤمن إن الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، هو يسوي أعمال زينة، صدق، يصل رحمه، يحسن للناس، مو مؤمن. إن الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذه الحياة ما يحصلها إلا المؤمن، وهو مؤمن مو بس عمل صالحا وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. يعني يعطى حركة جديدة غير حركة الجسم، حركة الجسم في الزمان والمكان والكم والكيف هذه حركة موجودة حتى في الحيوان. وش ميزة الإنسان عجل؟ حتى الحيوان جلكم الله وهم يمشي ويتحرك في الزمان والمكان ويكبر، نفس الحركة الجسمانية للإنسان موجودة في الحيوان. إذن هناك حياة أخرى، هناك مبدأ جديد لحركة جديدة في الإنسان المؤمن، وهي حياة حقيقية يشعر بها الإنسان المؤمن. هذه الحركة الحقيقية والحياة الجديدة ما هي خصائصها؟ كيف نعرف أنها فعلا حياة حقيقية؟ الصفة الأولى الطيب، حياة طيبة. الطيب يعني شنو؟ الطيب يعني الاطمئنان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اطمئنان، شنو معنى الاطمئنان؟ يعني إذا خسر في تجارته ما يتأثر، شوف إنسان مطمئن. إذا أصابه مرض ما يتأثر، شوف إنسان مطمئن. إذا سجن، إذا أوذي، إذا ضيق عليه، شوف إنسان مطمئن ما يتغير، لا يعيش هلع، لا يعيش جزع، لا يعيش ارتباك، إنسان مطمئن. الاطمئنان أثر واضح شنو؟ للحياة الطيبة، مطمئن مستقر. هذا ما يختص بالأولياء، بعضهم يقول هذا الأولياء لأن القرآن قال لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقط الأولياء هم الذين يطمئنون ولا يحزنون، لا مو بس الأولياء، القرآن نفسه اللي قال هالآية قال آية أخرى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مو بس الأولياء، حتى هذا الإنسان الذي آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا أيضا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعيش اطمئنان واستقرار في حياته. مهما عرضت عليه من مصائب ونوائب مطمئن مستقر، وهذا معنى انشراح الصدر، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره. هذا منشرح الصدر مطمئن بربه تبارك وتعالى. كما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: رضيت بما قسم الله لي، رضيت، رضيت بما قسم الله لي وأوكلت أمري إلى خالقي، كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي، ولا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. أنت عيش مطمئن، إن الله لا يكتب لك إلا ما هو صلاح لك، عيش مطمئن، لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وورد عن النبي محمد رأس الإيمان التوكل على الله، هذا هو، هذه الصفة الأولى. صفة الثانية من صفات الحياة الطيبة الشعور باللطف الخفي. شنو اللطف الخفي؟ كيف تشعر فعلا أن الله لطف بك لطفا خفيا؟ كيف تشعر؟ القرآن يقول: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. مو بس الأنبياء والمرسلين، القرآن قال في حق عيسى بن مريم: آتيناه البينات وأيدناه بروح القدس، لكن أنت أيضا المؤمن مؤيد، وأيدهم بروح منه. أنت تشعر بأن هناك لطفا خفيا ومددا خفيا يدفع عنك المكاره ويمهد لك الأرض ويهيئ لك الأسباب. أنت تشعر بمدد الله إذا وصلت إلى حالة الشعور بمدد الله وبلطف الله عليك في حياتك، فقد حصلت على الصفة الثانية، ألا وهي الشعور باللطف الخفي. وأيدهم بروح منه، وهذه الدرجة إذا تكبر صير أنت ممن عرف نفسه. ورد عن النبي محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه. كيف الواحد يعرف نفسه؟ يعرف نفسه بمعنى أن يشعر بأن لله وجودا في نفسه، كما يقول الفلاسفة: أكو علم تصوري حصولي وأكو علم حضوري. احنا كلنا علمنا بالله علم حصولي، يعني علم عن طريق الصور. إذا واحد قال لك الله عالم قادر حي، تتصور انت صور، صورة لله، صورة للقادر، صورة للحي، صورة للعالم. أنت تعرف الله بالصور التي ترتسم في ذهنك، هذا يسمى علما حصوليا، علما صوريا. وهناك نوع آخر من العلم، علم حضوري، أنت تعلم بحزنك وفرحك مو عن طريق الصورة، عن طريق الشعور والإحساس. إذا أنا أحبك أشعر بحبي لك، إذا أنا فرح أشعر بفرحي، إذا أنا حزين أشعر بحزني. الفرح، الحزن، الحب، البغض، هذا علم حضوري. يعني شنو؟ يعني مو عن طريق الصور، عن طريق الشعور والوجدان. أنت يراد لك أن تشعر بالله، مو أن تتصور الله، أن تشعر بالله. إذا وصل الإنسان إلى حد الشعور بالله شعورا وجدانيا، إذن وصل إلى مرحلة شنو؟ من عرف نفسه. من عرف نفسه فقد عرف ربه، يعني شعر بالله في داخل نفسه شعورا وجدانيا. وهذا الشعور الوجداني يكبر يكبر يكبر إلى أن يصل في الإنسان إلى أن يقول: يا من دل على ذاته بذاته. مو أنت في قلبي، إذا كنت في قلبي فأنت دللتني عليك، بك عرفتك وأنت دللتني عليك، لأنك وضعت نورك في قلبي، وضعت وجودك في قلبي، فصرت أشعر بوجودك شعورا وجدانيا كما أشعر بنفسي وعواطفي ومشاعري. أنت بك عرفتك وأنت دللتني عليك، يا من دل على ذاته بذاته متى غبت. هذا كلام علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا كلام ابنه الحسين. متى غبت حتى تحتاج؟ أنا ما أحتاج أتعامل وياك بالصور، أنت مداخل قلبي، كيف أتعامل وياك بالصور؟ أنا لا أحتاج إلى أن أتصورك، أنت في قلبي. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآفاق هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. وورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قيل له: هل رأيت ربك؟ قال: وكيف أعبد ربا؟ لم أرى، ما رأته العيون بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، علم حضوري. هذه الصفة الثالثة من صفات الحياة الطيبة، من صفات الحركة الحقيقية التي أعطيت للإنسان المؤمن. الصفة الرابعة التي هي من خصائص هذه الحياة الطيبة التي يتحدث عنها القرآن الكريم، رؤية عالم الملكوت. هذا المؤمن طبعا بدرجات متفاوتة، لكن يرى عالم الملكوت. بعض المؤمنين يرى جنته وناره، يصل إلى حد إلى هذه الدرجة من رؤية عالم الملكوت. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني أنت في الدنيا وأنت ترى الجحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. تنكشف هذه الغشاوة فترى جنتك ونارك وطريقك وعالم قبرك قبل موتك. الصفة الأخيرة من خصائص الحياة الطيبة النورية، المؤمن نور لنفسه ونور لغيره. شوف المؤمن يصبح قدوة، الناس تقتدي به من حيث لا يشعر، تقتدي بخلقه، تقتدي بسلوكه، تقتدي بنصائحه، تقتدي بإرشاداته. المؤمن يتحول إلى أنموذج مقتدى. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هو ما يفتعل النور، هو ما يختلق النور، هو نور يضيء لغيره شاء أم لم يشأ، هو نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذلك هذه الآية المباركة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلنا قدوة للآخرين، يعني اعطينا هذه الصفة الخامسة من صفات الحياة الطيبة، وهي أن نكون أئمة للآخرين، قدوة للآخرين، مثالا للآخرين. واجعلنا للمتقين إماما. ويقول القرآن الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. كيف يعني الذين آمنوا ما يخسروا الدقائق اللي تروح؟ هم يخسروها عيشلون. شنو معنى الاستثناء؟ الذين آمنوا هم يخسرون الدقائق. والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني كل ما راح يوم ما يرجع مرة أخرى، كل ما راح السنة ما ترجع مرة أخرى، خلاص خسارة خسارة خسارة. طيب ليش استثني الذين آمنوا؟ الذين آمنوا هم يخسرون أعمارهم، لأن الحياة ليست هذه الحياة القصيرة. لو كانت الحياة هي 50 سنة اللي رايح نعيشها أو 70 سنة اللي رايح نعيشها، لو كانت الحياة هي هذه ما في فرق بين المؤمن وغير المؤمن، الجميع في خسارة، لأن كل دقيقة تذهب لا تعود مرة أخرى. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. إذا احنا بنلاحظ الحياة المادية فقط الجميع في خسر، أما إذا لاحظنا أن هذه الحياة المادية ترى هذه مقدمة، ما هي الحياة؟ هذه 70 سنة اللي نعيشها ونجادل ونبني ونعمر ونتزوج وننجب، وبعضهم يشعل الدنيا كلها في هالحياة هذه اللي يعيشها، يصير إلى شأن يقلب الدنيا رأسا على عقب، كلها هذه ما هي إلا مقدمة بس، طريق مو هي الحياة. وإن الآخرة لهي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية، هذه مو حياة حقيقية. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذه مجرد مقدمة. إذن لا تمشي على المقدمة، امشي لما بعدها. ما بعدها أنت مو في خسر إذا كنت من المؤمنين. المؤمن ما خسر حياته، لأن 70 سنة التي عاشها شكلت زادا ونورا وشعاعا وضياءا لقبره ولآخرته، فهو ما خسر شيء. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أول شيء عقيدة، وعملوا الصالحات سلوك، صفة الثالثة مسؤولية اجتماعية، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل ناس يقول لك أنا ما لي شغل بالناس، أنا خليني عاد أصير مؤمن، إذا صرت أنا مؤمن أي شيء زايد، إذا أنا أصير مؤمن متقي أصلي وصوم هذا كافي علي، بعد شيء بالناس أنا؟ القرآن يقول لا، لازم لك الصفة الثالثة ولا ما تصير. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كلك مسؤولية اجتماعية، تكون إنسان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا إلى الخير، ما تقول ما لي شغل بالناس، لا لك شغل بالناس. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لابد من أن تكون داعية، يوصي ويوصى، يتواصوا بالحق ويتواصون بالصبر، لابد. ما تقول ما لي شغل بالناس، لا لك شغل بالناس. بعضهم حتى ما لي شغل حتى بأهله، بعضهم حتى أهله ما لي شغل بهم، هو يجي المسجد شوفه مؤمن ما شاء الله متدين، زين، آثار السجود على جبينه، لكن لا يأمر ابنته بالصلاة ولا يأمرها بالحجاب ولا ينهى أهله عن استماع الموسيقى والغناء ولا يراقب أوضاع بيته أبدا، كأن الإيمان بس المسجد، لا هذا ما يفيد، هذا كله ما يفيد. أنت قاعد تتحمل آثامهم وأنت ما سويت شيء. كل إثم يصدر من ابنتك أو ولدك وسببه تقصيرك في عدم النهي عن المنكر، أنت اللي رايح تتحمله، أنت اللي رايح تحمله على ظهرك يوم القيامة. والله هذه ابنتك تقصر في الحجاب، ابنتك بلغت أكملت 9 سنوات شعرها يطلع، ولدك بلغ سن التكليف ما يصلي، بيتك لا يتورعون عن سماع الموسيقى المطربة وسماع الأغاني، وانت تدري وتقول غير جهالة، جهال بعدهم ما يفهموا ما يخالف، جهال بعدهم ما يفهموا. كل هذه الآثام أنت تحملها على ظهرك، لأن أنت المسؤول. قوا أنفسكم وأهليكم، مو بس أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم وفقنا لمرضاتك، جنبنا معاصيك، اللهم قونا وأقدرنا على تربية أبنائنا وأولادنا، اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وذريتنا من المؤمنين بك والمطيعين لأوامرك، اللهم اجعلنا ممن يحيي هذا الشهر المبارك بالصيام والقيام والأعمال الصالحة والإقبال عليك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، وانصر إخواننا في كل مكان، خصوصا إخواننا في البحرين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وادفع عنهم كيد الأعداء يا رب العالمين. اللهم فك الأسرى، اللهم فك أسرانا وأسر المؤمنين والمؤمنات، اللهم اكشف غمهم وادفع همهم وأرجعهم إلى أهاليهم سالمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.